كما هل يجوز مراسلة الخطيب لخطيبته قبل أن يعتب عليها، وهل الخطبة مشروعة؟ لا بأس أن يراسلها بشيء ينفعها هدية أو إجازة، لا بأس إذا كان ثم خطبة بينهما أو أراد أن يرغبهما في ذلك أفضل إلى أهلها وإليها بهدايا يرجوه ويرافق عليه الصواب، لا بأس من ذلك. المهم أن يأتون ذلك عن طريق شرعية، لا عن طريق خلوة ولا عن طريق مقابلة خبيثة، ولكن من طريق تودد إلى أهلها وإليها بالهدايا حتى يستجيبوا لرغبته، لا بأس من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.